أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا بركاتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما ينفعنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: ما زلنا في سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويسمى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. أعمالهم إما حسنة كإطعام الجائع وقراء الضيف وإغاثة الملهوف، هذه لا يجزونها في الآخرة، بل هي يومئذ كسراب. والسراب شيء يرى في النهار في الحر، يرى من بعيد في القاع المستوية كأنه ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب. لا شك عندنا كفار وأعمالهم طيبة، يعني تجد كافر ولكن يتصدق، ولكن كافر طبيب مثلا يعني يعالج المرضى بدون أجر، وتجد عندهم يعني فعل خير. يعني نفرضها في مسألة الدول، عندما تجد أن اللي يدعم الدول الفقيرة أغلبها من عندهم ويدعم وما حد يدري، لكن عندنا في العرب وفي المسلمين إذا أرسلوا له بلك يصطحين، لازم يسووا عليه إشعار الدولة وفخامة الزعيم زعطان بن فلتان أرسل بهذا الكيس وذا الفرسون سوى وذا لكن سواء. بس المشكلة عند الدولة أنهم يبغوا يرسلوها الناس يحطوها في مكانها، يرسلوها إلى ناس فاسدين سرق يزيدوا يشلوها كلها. يعني للأسف يجي المسلم هو الفاسد والكافر هو اللي يعني عنده أخلاق وعنده، فيرسلوا هذه الأشياء ولا ما يقدموه من مساعدات وما يقدموه من عمل صالح. إذا كان كافر هذا العمل لا يستفيد منه إطلاقا مهما كان، لو كان أكبر من الجبال قد يستفيد منه في الحياة الدنيا مكانه، قد يستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى يعوضه في الحياة الدنيا بالأجر اللي يحصل عليه والمكانة اللي يحصل عليها والطمأنينة اللي يجدها والراحة اللي يجدها في نفسه واللذة اللي يجدها طريق دي. أما في الآخرة فلا مجال، لأن الآخرة الميزان في الآخرة ليس هذه الأشياء، الميزان في الآخرة اللي هو العمل الصالح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالميزان في الآخرة لا مجال فيه لا الأمور الدنيا ولا صح أنه يستفيد من علم الدنيا ومن أمور الدنيا يستفيد، وقد يستفيد منها في الآخرة المؤمن، لكن غير المؤمن. لأن الأصل في كل شيء لا يقبل أي عمل بدون إيمان مهما كان هذا العمل، مهما يعني هذاك اللي في الحديث قال يأتي يوم القيامة شهيد ويقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقال له كذب، إنما قاتلت يقول أنك شجاع وقد قيل. هذا هو مؤمن، يعني هذا مؤمن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي وكل شيء، كيف باللي ما هو مؤمن أصلا. إذن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. ما بشيء، هو يتخيل في عمل لكن ما بعمل، لأن السراب إحنا نتخيل فيه ما، لكن ما بشيء. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا أعمال الكفار كعمارة المشركين للمسجد الحرام، وكذا ما عمل الإنسان ولو لم يكن كافرا في حال العمل ثم كفر بعده فقد حبط بالكفر، فهو وإن زعموا أنه قربه لهم لا يفيدهم في الآخرة شيئا. يحسبه الظمآن ماء يعتقد أن معه عمل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لما وصل الوقت اللي يحتاج فيه إلى هذا العمل وإذا ما بعمل. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد عنده أي أيقن بالله بعد فوات الأوان، وذلك عند الوقوف بين يديه يوم القيامة. وهذا من المثل، وإن طابق الممثل في إثبات جزاء كفره وتوفية حسابه اللائق به فهو أبلغ في التمثيل. ولا يقال يلزم من هذا تشبيه الخالق، لأنه لم يذكر له مكانا محيطا أو مقلا، ولا قال إنه وجده بالرؤية أو بحاسة، والوجدان لا يتوقف على ذلك. وأيضا التشبيه لا يستلزم أن يكون المثل واقعا، بل قد يكون مفروضا مقدرا متخيلا. والله سريع الحساب بمعنى إحاطة علمه بكل شيء جملة وتفصيلا من غير نظر ولا تأمل. وجد الله عنده، إن أخذنا من يقول بأن الله جسم كذا، قلنا إذن هذا اللي سوى وجد الله بذات الله، وحاش الله سبحان الله سبحانه وتعالى. ولكن مسألة مسألة تمثيل، أي وجد حسابه الآن، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ذاهب إلى العمل الصالح اللي يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ووجد الله عنده، أي وجد النتيجة، وجد خلاص. أما أنه وجد يوم القيامة وصل إلى الحساب، إلى المكان اللي الله سبحانه وتعالى وعد به، أو حتى لو فرغنا وقلنا وجد الله عنده وصل إلى المكان ما فيه شيء، فبدأ الآن يتصور ما ينتظر. فأما مسألة أن نقول أن الله ذات الله، فحاش الله سبحانه وتعالى. أو كظلمات في بحر، في بحر اللجي، يعني لأنه قال شبهه بإيش؟ الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. أو تمثيل آخر، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ما كان أعماله وحياة هذا كلها مثل يعني ظلمات في محيط. إلى الآن المحيطات، تخيل مع كل ما تطور إليه العلم الآن، وصل إليه العلم إلى الآن، لا زالت يعني المحيطات أو قعر المحيط أغلبها لم يصلوا إليه، يعني قد وصلوا إلى القمر، المحيط ما استطاعوا إلى الآن أنهم يصلوا إلى القعر. وفعلا يعني المحيطات كل ما وجدوها في العلم الحديث فعلا أنها موج من فوقه موج من فوقه ظلمات، نفس هذا اللي وصفها الله سبحانه وتعالى. لذلك في يوتيوب مقطع العالم فرنسي يتحدث عن هذه الآية ويشرحها، ثم بعدها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني إحنا العلم نبحث وكذا، وهذا موجود في القرآن من 1430 سنة. أي ظلمات، أي مكان، يعني لأنه تحت ظلمات منتهى الظلمات، يعني ما فيه مجال حتى لو حتى في النهار، ما يعني ظلمات بمعنى الشيء، لا المعنى فيه أنه تشبيه من شدة الظلام. ما دام فلان في غرفة وقفة وحطيته ما في حاجة تنزل، يعني لكن المسألة مسألة تشبيه، كيف أن هذا يعني لا شيء، ما كان معك شيء، ظلمات موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات من بعضها فوق بعض، كل الأعمال اللي تعملها هي ليست لله سبحانه وتعالى لا فائدة إطلاقا، كأنك منتظر أنك تجدها. هذا العمل اللي أنت فعلته وقمت به، أنت منتظر خلاص، قال لك لا، مثل ما أن يدك معك وفي جنبك، ولكن إذا أخرجتها لم لا تراها. فكذلك العمل هذا الذي أنت كنت تنتظر منه ما دام أنه لغير الله فلا فائدة. فأعمال الذين كفروا توبع في قلوبهم الظلمات المتراكمة، لأنها تعمي بصائرهم وتبعدهم عن معرفة الحق، ومع كثرة القبائح والاستمرار عليها ستتراكم ظلماتها في قلوبهم، فهي كما لو اجتمع وتراكم طبقات من الأمواج. فهذه الظلمات في البحر اللجي من قبل أن يطلع موج فوقه، فإذا طلع تضاعفت الظلمة، لأن الماء البعيد القعر في أسفله ظلمة، فإذا علاه موج اشتدت الظلمة وتضاعفت، فإذا على الموج موج آخر زاد تضاعف الظلمة، فإذا كان فوق هذه الأمواج سحاب تضاعفت هذه الظلمة. فبين الكافر وبين نور الهدى مثل ما بين من في هذه الظلمات وبين ضوء النهار في النهار، وما بينه وبين ضوء النجوم والقمر في الليل. يعني هذه يمثلها بأنها الظلمات بهذا الشكل. وهناك إعجاز علمي آخر في المسألة، في إعجاز علمي في مسألة الأمواج، وهي مجال آخر وفيها بحوث عظيمة جدا. الآية هذه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. الآن تبين قال نزلت الطير منزلة من نزلت الطير منزلة من يعلم بما عندها من معرفة الله تعالى، ولذلك تسبحه ولا مانع من ذلك، وأنه ممكن غير بعيد. فحمله على الحقيقة هو الظاهر، ومعنى صافات أي لأجنحتهن فهي آية عظيمة. ألم ترى أيام تعلم تنظر تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض، اتفقنا في آية سابقة من كل من في السماوات والأرض يسبحون الله. حتى جاء إلى الناس قال وأكثر الناس، ما قال لهم كلهم، الناس أخرجوا من الكل. بينما الأمر في هذه الأشياء الأخرى كل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من في السماوات والأرض والطير قد علم بما وهبه الله من النور صلاته أي دعاه، أي أنهم يدعونه وهو الذي علمهم الدعاء وعلمهم التسبيح، والله عليم بما يفعلون. فخبره عنهم أنهم يسبحونه صدق وحق. سبق معنا ذاك اللي قال أن الضفدع تقول كذا وأن الطير يقول كذا، يعني اجتهادات إلا لم يكن ورد بها شيء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عليم بما يفعلون. فخبره عنهم أنهم يسبحونه صدق وحق. إذن كل قد علم صلاته وتسبيح، كل واحد يسبح الله بالإلهام اللي ألهمه الله، يعني تسبيح حسب اللي الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يكون عليه. ولله ملك السماوات والأرض، الملك ولاية الأمر والنهي والتصرف في عباده كيف يشاء من إعزاز وإذلال ورفع ووضع وتكريم وإهانة وغير ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإلى الله المصير ليحكم بين عباده، أي الرجوع. ألم تر أن الله يزجي سحابا يدفعه ليجتمع ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام، الودق المطر وخلاله بين السحاب انتهى. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل من برد أي قليلا بالنسبة إلى قدرته على أكثر منه بكثير، ينزله من جبال في السماء، قيل الجبال السحاب على التشبيه، يعني عليكم السلام، يعني ما معنى أن فيه جبال برد جالسة فوق لا، قد شبه السحاب شكلها ما تشوف فوق بدأت على شكل حتى يأتي البرد يكون سحاب كبار جدا وشكلها مثل الجبال. نعم، قيل الجبال السحاب على التشبيه، فيصيب به من يشاء ويصفه عن من يشاء، أي البرد المنزل لا يمنعه مانع، لأن الملك له في عباده وبلاده والله غالب على أمره. يكاد سنى برقه أي ضوءه حين يلمع يذهب بالأبصار لقوته وسرعته. برق عادة مشكلة، نحن نقيس على الشيء اللي نعرف، يعني لما الإنسان يطلع على الأفلام الحديثة الآن وأفلام الوثائقية اللي يسموها الوثائقية ويرى في أماكن سبحان الله يعني فيها برق، شفت في الوثائقية يعني تقول ما يعني خلاص نحن ما عندنا شيء. تشوف السماء كلها سبحان الله العظيم، كل السماء كلها برق واحد، تشوف قدرة هائلة، قدرة هائلة لله سبحانه وتعالى. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، إذا جينا اللحم لازم تسوي نظارة، نظارة يجري يعني فيها نوع من الغلظة تكون غليظة على أساس أنها ما يخترقها حق اللحام، وإيش اللحام مقارنة بالبرق؟ يقلب الله الليل والنهار، فالليل والنهار كل منهما تنقلب أحواله، بالطول تارة والقصر تارة والحر والبرد جاريان مجرى الصفة لهما، كل ذلك دلائل على مقلب الأحوال. طول الليل نعم، الليالي دي نعم، يعني سبحان الله ثم تأتيك وتتقلص. الآن الواحد يسمر ويرقد ويقوم ما شاء الله في الليالي، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن يقلب الله الليل والنهار من برد إلى حر، من طول إلى قصر، إلى كذا إلى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن عبرتها أنها تدل على تقليب أحوال الإنسان بين العز والذل والغنى والفقر والصحة والسقم وغير ذلك. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، الراجح أنه المني وهو ماء متشابه، فيخلق منه دواب مختلفة، فمنهم من يمشي على بطنه، صح؟ فمنهم من يمشي على بطنه كالثعبان، يمشي على بطنه بسرعة عجيبة، ومنهم من يمشي على رجلين كالطير والإنسان، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام. وهذا كالمثل للأنواع المختلفة، لا حصر لأجسام المخلوقات. فمن الحيوانات من يمشي على أكثر من أربع. مسألة مثال وليست حصر، يقول لا يوجد إلا هذه، لا يوجد إلا من يمشي على بطنه أو على ثنتين أو على أربع. لا، فيه بعض يمشي على 60، قال ذيكم 44، وفيه من يمشي على كذا، وفيه من العنكبوت، ومن معه 8 و10 و6، يعني سبحان الخالق. والأسماء كذا الإنسان نظر فيها وشاف هذه اللي تمشي اللي في الأمن في الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الخالق. نعم، وهذا كالمثل للأنواع المختلفة، لا حصر لأجسام المختلفات. فمن الحيوان ما يمشي على أكثر من أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ولعل هذا إشارة إلى ما لم يذكر من أنواع الدواب. يخلق الله ما يشاء، عاد غير هذه اللي ذكرنا لكم، عاد الله يخلق ما يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهو تعالى يهديهم بهذا القرآن إلى الطريق المستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات، هذا القرآن أنزلنا، ما قلنا إنها مخلوق قديم على ما يقول اللي يقول الله سبحانه وتعالى آيات، والآية معناها فيها آية بعد آية وآية قبل آية. وإذا وصلنا إلى أن وجود آية قبل آية أو حرف قبل حرف، هذا دليل حدوث، هذا دليل حدوث، من أقوى الأدلة على حدوث القرآن وأن القرآن مخلوق، أن حرف يأتي بعد حرف. بسم الله باء ثم بعد سين ثم ميم ثم كذا، هذا دليل فيه شيء تقدم على شيء. فأي شيء فيه هذا التقدم، هذا دليل على الخلق مباشرة وعلى أنه مخلوق. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. تولوا عن الرسول وعن ما أمروا به من بعد أن قالوا آمنا وأطعنا، فأخلفوا ما وعدوا، وانكشف للمؤمنين كذبهم في دعوى الإيمان. وما أولئك بالمؤمنين، نفي مؤكد يبين كذبهم في دعوى الإيمان، فقابلوا الآيات البينات بخلاف ما هو الواجب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إن الإيمان يدعو المؤمن إلى طلب حكم الله في المتنازع فيه، لكن هؤلاء المدعوون للإيمان لا يريدون حكم الله ورسوله، فأين دعاءهم الإيمان؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني أي خلاف سواء كبير أو صغير، ويدعى إلى الله تعالى، نتحاكم إلى الله، إلى حكم الله وحكم رسوله. قال ابدك أن احنا نروح عند الشيخ الفلاني، خلنا من الشريعة حق، طيب نروح للشيخ الفلاني صلح ولا قال المهم تركنا من الشريعة، صلح ما عندنا مشكلة، لكن أن تذهب هروبا من من من من الشريعة مصيبة، مصيبة. وتذهب إلى طاغوت لا يفهم ولا يفقه ولا يحكم بما أنزل الله، بل يحكم بما خالف ما أنزل الله، تجده يميل مع هذا ضد هذا، وتجده يأخذ من هذا مقابل أنه يحكم له. يعني تجد الشيء اللي يخالف تماما. يعني فإذا من صفاتهم هؤلاء أنهم إذا دعوا إلى نعم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أنا والله أعتقد أن إذا جينا عند الشريعة ما نحصل شيء. لا يحكم عليه العلماء أو القضاة. ولذلك خلنا نشوف من هنا ولا. لكن أنا والله على يقين أن الحق لي. اسمع ما بلا شريعة الله. لا تدور غير شريعة الله. ما معي ما أبدا ولا أنا رايح معك إلى ضع. ما لنا إلا الشريعة. تقل الله يا ذاك كيف تبغى أنا نروح نبحث عن شيخ ولا عن أحد يحكم به. لا لا لا ما نبغى إلا الشريعة. لأن إيش في هذا الحالة هو يدري أن الشريعة معه. لكن أول يوم هو داري إنه مخالف. لا لا خلي الشريعة. شريعة يا رجال علماء معقدين وقضاة معقدين. نشوف لنا واحد يصلح وصلح باطل. لا يجوا قد يعني ما علينا ما إذا كان الصلح قد هو يعني لا حل لا يعني أي صلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مقبول. لكن هذا لا في البداية قد مع حاكم مرتشي ولا حاكم ظالم ولا حاكم جاهل ولا حاكم غشوم يبغى يحاكم الناس إلى عنده في حالة أنه يكون هو المستفيد هو اللي مطلوب منه. لكن عندما يكون الحق له يقول لا لا الشريعة أنا أبغى الشريعة شريعة الله شريعة محمد بن عبد الله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يأتوا إلى رسول الله منقادين لحكم الله ورسوله لا لأنهم مؤمنون بل لأنهم قد عرفوا أن الحكم لهم. خاصة الآن المحامين بيعطيك كل شيء ايش اللي بيصير وكذا كذا ولا تروح تشوف لك واحد متفقه ولا. نعم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا هل في قلوبهم تغير عما تقتضيه فطرتها أم شكوا فيما قد أدعوا أنهم آمنوا به أفي قلوبهم مرض. الأصل أن القلب سليم. الأصل أن الإنسان الفطرة الفطرة السليمة خلق الإنسان على الفطرة السليمة. إذا رأى الحق يقول هذا حق وإذا رأى الباطل يقول هذا باطل. ففي قلوبهم مرض غيرتهم من هذه الحالة الأصلية. أن احنا نقول أن الأصل في الإنسان دائما البراءة. الأصل دائما في الإنسان البراءة والأصل في الإنسان الاستقامة لأن المخالفة طارئة عليه. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أما ارتابوا في اللي يدعون هم مؤمنين هم يجونا وقالوا آمنا بالله وبرسوله طيب هذا حكم الله ورسوله قالوا لا ما الكلام ده. إذن أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا في هذا الشيء في الإيمان اللي هم يدعوه أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم أنهم يخافون أن يظلمهم الله ورسوله. حاشا الله. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنا بظلام للعبيد. النبي صلى الله عليه وعلى الحاشة أن يظلم أحد أن يجوروا في الحكم بل أولئك هم الظالمون لأنهم لم يؤمنوا ومثل هؤلاء أكثر أهل زماننا يقول المؤلف ولعلها ضربت عليهم الذلة والمسكنة من أجل ذلك فلن تعود لهم العزة إلا برجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كنا في شريعة عند أحد العلماء واشتد الموقف إلى درجة كبيرة جدا وكنت يعني أعوذ بالله من الشيطان كذا قد سيطر علينا الشيطان ذاك اليوم إلى درجة يعني الفتنة. فتلا هذه الآية كأنه طفان أبنى على طول مجرد أنه قرأ هذه في نفس اللحظة ما كان على بالنا أو أنها لكن مع الشد والأخذ والدود يعني فتلاها واستسلمنا جميعا حقيقة. قبلها كان ذا يقول أنا ظلمت قال ذا وأنا خذيت حقي يوم أنا أول واحد صاحب السلام سلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهم الظاهرون بالجنة الناجون من النار لأنهم أهل الإيمان الصحيح الصادق، ولذلك يريدون الحق من الله ورسوله سواء كان لهم أم عليهم في الدنيا، فهم المفلحون لا المدعون للإيمان كذبا. هذه آية في حق الحكم، ولا يجدون في نفوسهم حاجة. لا آية إيه بس نبلي أولها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الشرفي في المصابيح: الفائز هو المبعد من عذاب الله والصائر إلى رحمته انتهى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال الشرفي في المصابيح: أي حلفوا أشد قسمهم وأكبره انتهى. لئن أمرتهم لا يخرجون، هذا جواب القسم، لا يخرجون. قل لا تقسموا، لأنه لا معنى للقسم ولأنه كذب وفجور. طاعة معروفة، الراجح أن معناه قسمكم طاعة معروفة، أي معروفة حقيقتها، وأنها قول بلا عمل. أنتم الآن تحلفوا صح أنها طاعة القسم اللي أنتم أقسمتموه، لكنها طاعة معروفة، احنا عارفين أنها كذب، أنكم لن تخرجوا أصلا. قسمكم طاعة معروفة، أي معروفة حقيقتها، وأنها قول بلا عمل. إن الله خبير بما تعملون، بكل ما تعملون، ومنه هذا القسم وما يؤول إليه من إخلاف، إخلاف القسم والكذب في اليمين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ويسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.